بعيدة تحرق لي قلبي التنهيدة تحرق لي قلبي التنهيدة خلوني وراحوا لا طيبة اشتقنا له اشتقنا متوسل بإلهي أنا متوسل بإلهي أنا مشتاق نزورك يا طيب اشتقنا لك اشتقنا لك اشتقنا يا خي الملقاها سكن المدينة محلا طال منور بسما سكن المدينة محلا طال منور بسما اشتقنا زيارة طه فيها الجبرة لقلوب سقيمة ومن كسرة عيانوا قالوا لي تبرة عيانوا قالوا لي تبرة عيانوا قالوا لي تبرة شمة من تربك يا طيبة اشتقنا لك اشتقنا لك اشتقنا يا خي الملقى عيان قالوا لي تبرة عيان قالوا لي تبرة شمة من تربك يا طيبة اشتقنا لك اشتقنا لك اشتقنا يا خي الملقاها سكن المدينة محلاها طال منور بسما سكن المدينة محلاها طال منور بسما اشتقنا هادي وغنى رحلة لو هبت نسمة بهواها اشتقنا لك اشتقنا لك اشتقنا يا خي الملقاها سكن المدينة محلا طال منور بسما سكن المدينة محلا طال منور بسما اشتقنا وصيت اللي راح جنوبي بالله يقول المحبوبي وصيت اللي راح جنوبي بالله يقول المحبوبي وصيت اللي راح جنوبي بالله يقول المحبوبي صوبك ضاعت مني دروبي صوبك ضاعت مني دروبي صوبك ضاعت مني دروبي اعزمني يا عظيم الجاه اشتقنا طيب يا أبا الفاطمة يا